يا ربي صل على الرسول لمحمد سر العلا. يا ربي صل على الرسول لمحمد سر العلا. والأنبياء والمرسلين الغر خاصما أولا. والأنبياء والمرسلين الغر خاصما أولا. يا ربي صل على الرسول لمحمد سر العلا. يا ربي صل بنور قرآن جلا. يا رب نور قلبنا بنور قرآن جلا. لنا بدرسنا قراءة ترتلى. يا ربي صل على الرسول لمحمد سر العلا. والأنبياء والمرسلين الغر خاصما أولا. والأنبياء والمرسلين الغر خاصما أولا. وارزق بفهم الأنبياء لنا وأياما تلا. ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا. ثبت به لنا دنيا وأخرى كاملة. يا ربي صلي على الرسول لمحمد سر العلا. يا ربي صلي على الرسول لمحمد سر العلا. والأنبياء والمرسلين نلقوا الرخاص من أولا. Selamat.